السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم ما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم واجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم ما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس المدارسة، برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثالثة، سنة 43 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي ولا زال الكلام موصولا حول تفسير سورة الأعراف، وقد كنا وصلنا إلى الآية 38 بعد 100، حيث من هذه السورة المباركة العظيمة التي هي من السبع الطول، وكانت تعرف بسورة طول الطولين، حيث يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وجاوزنا بهم، أي جعلناهم يجاوزون ويعبرون البحر، بينما أغرقنا فرعون ومن معه كما هو معروف. فلما جاوزوا البحر واليم أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أي يقيمون عليها وعلى عبادتها. العكوف هو الإقامة، ومنه الاعتكاف في المسجد، فهؤلاء يعكفون على عبادة أصنام لهم، فعجبهم منظرهم وغلب عليهم حب الحس والوثنية بعضهم، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، نريد إلها نشاهده ونعبده وصنما مثل أصنام هؤلاء. فأنكر عليهم موسى أشد الإنكار، اجعل لنا إلها كما لهم، كما أن هؤلاء لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، هذا جهل منكم، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، إن هؤلاء المشركين متبر أي هالك وذاهب ما هم فيه من العمل وباطل ما كانوا يعمل. قيل باطل ما هم فيه من الشرك، وباطل ما كانوا يعملون من سائر أعمالهم الأخرى. قال أغير الله أبغيكم إلها، هل أطلب لكم إلها غير الله عز وجل، وهو الذي فضلكم على العالمين، أي على عالمي زمانكم، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم بنص القرآن، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولهذا قال العلماء على العالمين أي على عالمي زمانهم. وأبدى بعض المفسرين احتمالا أن يكون على عمومه باعتبار كثرة الأنبياء وكذا، فإنه شيء لم يدركهم فيه أحد، وإن كان في جملة الأمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير منهم بلا شك. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يذكرهم الله عز وجل نعمه، يذكر بني إسرائيل إذ أنجاهم من آل فرعون الذين كانوا يسومونهم، يسوم أسيمه سوء العذاب، أو أسامه خطة خسف أو كذا، معناها كان يوليه سوء العذاب، سامه العذاب معناها أولاه سوء العذاب، ويعني مارس أنواع تعذيبه، وهم فسروها هنا بالإذاقة. يسومونهم سوء العذاب، العذاب السيئ، ثم فسر هذا العذاب يقتلون أبناءكم، وقد سبق أن يفعل تقتضي الكثرة، تكثير، فعلا تأتي للتكثير، أي يقتلون أبناءكم قتلا كثيرا، ويستحيون نساءكم أي ويدعون نساءكم حيات يستخدمونهن في الخدمة، يخدمنهم ليخدمنهم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. البلاء كلمة تأتي لها عدة معاني، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم قيل اختبار، يعني اختبار هل تشكرون نعمة الله عز وجل عليكم أو لا، وقيل بلاء أي نعمة، لأن يبليك مثلا أبلاك الله عز وجل بلاء حسنا معناه أنعم عليك إنعاما حسنا، والبلاء أيضا تأتي بمعنى الاختبار، فقيل بمعنى اختبار، وقيل أي وفي ذلك أو في ذلكم الإنجاء نعمة عظيمة من الله عليكم، وقيل وفي ذلكم التقتيل وإسامة العذاب وكذا اختبار عظيم من الله عز وجل لكم هل تصبرون أو لا. قال أصحاب التفسير وعبرنا ببني إسرائيل البحر لما ضربه موسى بعصاه فانفلق فمروا على قوم يقيمون على عبادة أصنام لهم يعبدونها من دون الله، فقال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام يا موسى اجعل لنا صنما نعبده كما لهؤلاء أصنام يعبدونها من دون الله، قال لهم موسى يا قوم إنكم قوم تجهلون ما يجب لله من تعظيم وتوحيد وما لا يليق به من شرك وعبادة لغيره، إن هؤلاء المقيمين على عبادة أصنامهم مهلك ما يعني مدمر ما هم فيه من عبادة غيره وباطل جميع ما كانوا يعملون من طاعة يعني من غيرها من الطاعة لإشراكهم في العبادة مع الله غيره، لأنه لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، من أشرك حبط شركه باطل لأن الله لا يقبل الشرك به، وأيضا الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال الأخرى حتى لو كان منها ما هو خالص لله، لأن شرط قبول الأعمال الإيمان والتوحيد. أما المشركون قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الله لا يقبل من كافر عملا ولو أخلص فيه لأنه فقد الأصل والأساس التي تبتني عليه أو الذي تبتني عليه الأعمال. وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم قريب من هذا الذي حصل مع موسى، حيث لما خرج إلى حنين قال له بعض الصحابة، وهذا الحديث في الترمذي وصححه غير واحد من أهل العلم، حديث أبي واقد الليثي، قال جماعة من الصحابة حديث العهد بالجاهلية الذين أشركوا أسلموا حديثا ولم يتمكن العلم بالإسلام من قلوبهم، مروا بشجرة يتبرك بها المشركون يقال لها ذات أنواط يعني ذات تعاليق يعلقون بها أسلحتهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر إنها السنن أو إنها السنن سنن سنن إنه إنها إنها السنن السنن إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقد قال بعض العلماء في تفسير هذا الظاهر والله أعلم كما ذكره بعض المفسرين أنهم أرادوا من موسى أن يجعل لهم في جملة ما يتقربون به إلى الله صنما يتقربون بعبادته، ولم يقصدوا الشرك الاستقلال، وعلى كل فهو كفر على أي حال، وقال يبعد يعني أن يطلبوا إلها مستقلا تماما من موسى بعد هذه السنة، وإنما أرادوا اجعل لنا قربة نتقرب بها إلى الله، وهذا أيضا شرك لأن شرك الوساطة أيضا شرك، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال موسى لقومه يا قوم كيف أطلب لكم إلها غير الله تعبدونه وقد شاهدتم من آياته العظام ما شاهدتم وهو سبحانه وتعالى فضلكم على العالمين في زمانكم، هذا هو في زمانكم، بما أنعم به عليكم من إهلاك عدوكم فرعون واستخلافكم في الأرض والتمكين لكم فيها، واذكروا يا بني إسرائيل حين أنجيناكم بإنقاذكم من استذلال فرعون وقومه لكم إذ كانوا يذيقونكم، هذا فسروا به يسومونكم نعم سامه يقال سامه خطة خسف، إذ كانوا يذيقونكم أنواع الهوان من تقتيل أبنائكم الذكور واستبقاء نسائكم للخدمة، وفي إنقاذكم من فرعون وقومه اختبار عظيم من ربكم يقتضي منكم الشكر. ثم ذكر الله عز وجل، طبعا نحن بنهاية القصة التي أنهيناها أمس انتهت قصة موسى مع فرعون وبدأت قصة موسى مع بني إسرائيل وما عاناه معهم بسبب ترددهم وضعف إيمانهم إلا من رحم الله منهم، وهذه القصة أيضا فيها سبب من أسباب عدم اتباع الحق وهو اتباع الهوى وما إلى ذلك، فالاستكبار تكرر من أول السورة إلى هنا، الآن أيضا سيأتي مسألة اتباع الهوى مع العلم بالحق، فمن ذلك ما فعله كثير من بني إسرائيل في كثير من القصص التي ستأتي وبما يتضمن ما فعلوه مع موسى وما فعلوه بعد موسى في قصة السب وعالم السوء من بني إسرائيل بلعام بن بعوراء الذي سيأتي ذكره أيضا. كل هؤلاء علموا الحق لكنهم آثروا الهوى عليه وآثروا الدنيا ومالوا إلى الدنيا. طيب، أسأل الله أن يصلحنا جميعا. قال تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، يعني أن الله عز وجل وعد موسى بميقات معين كان 30 ليلة ثم زيد 10. وقد اختلف فيها، قيل 30 هي كانت شهر ذي القعدة والعشر 10 ذي الحجة، وقيل هي كانت 30 أصلا لكنها زيدت لأن موسى وجد من فمه يعني رائحة الخلوف، رائحة فم الصائم، فلما ذهب ينادي الله عز وجل كأنه رأى أنه غير مناسب فاستاك، وهذه إسرائيلية طبعا الله أعلم صحتها، فاستاك فقال له الله عز وجل: لماذا يعني استكت وكذا؟ صم 10 أخرى، صام 10، والله أعلم. المهم أن مجموعة هذه المدة كانت 40، ولهذا قيل إن هذا كان سببا في أن استبطأ بنو إسرائيل موسى، قال هو قال لنا 30 لماذا ما رجع إلى الآن؟ فحصلت في هذه العشر فتنة السامري التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فتم 30 مع زيادة 10 تمت 40 ليلة، تم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى لما غادر قومه في أول هذه 40 لما ذهب للقاء الله عز وجل ولميقات الله، قال لأخيه هارون أخلفني في قومي، يعني كن خليفة لي في قومي، وأمره بالإصلاح ونهاه عن سلوك سبيل المفسدين، قال له أصلح ولا تفسد، وهارون نبي كريم طبعا، وأمره هو أن لا يطيع المفسدين وأن يخلف فيهم بالإصلاح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ألا ترضى مني أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف عليا على أهله وعلى أهل المدينة لما ذهب إلى تبوك، كما أن موسى لما ذهب لميقات ربي خلفها، هذا هو معنى الحديث وليس معناه أكثر من ذلك. حتى هارون أصلا معروف في التاريخ أنه مات قبل موسى فلم يكن خليفة بعد مماته، ولهذا لا يصلح الاستدلال بهذا الحديث كما زعمت الرافضة على أن عليا أولى بالخلافة، ولم يفهم أحد من الصحابة ولا علي نفسه ما فهم هذا، فهذا كلام باطل. على كل حال هذا هو معنى استخلاف موسى لهارون واستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولما جاء موسى لميقاتنا، لما جاء للميقات الذي وعده الله عز وجل فيه، وكلمه ربه واستأنس موسى بكلام الله إياه، طمع في فضل الله عز وجل في مزيد مما يروي شوقه إلى ربه ومحبته، فطلب الرؤية، قال ربي أرني أنظر إليك، أريد أن أراك كما أنك مننت علي بسماع كلامك فمن علي برؤيتك في الدنيا يعني. الآن قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، قال إنك لن تراني في هذه الدنيا فإن قواك لا تتحمل ذلك، ولكن سأجعل لك آية تعرف بها ذلك، انظر إلى هذا الجبل العظيم المتماسك سأتجلى له، سيتجلى للجبل نوع تجل، فإن استقر مكانه فسوف تراني، هذا الجبل إذا تحمل، وإذا اندك فلن تراني لأنك أنت أضعف من الجبل من باب أولى، فإن استقر مكانه وثبت مكانه فسوف تراني، وأصلا من الأول حسمت القضية لن تراني، لكن أراه الله عز وجل آية يعرف بها أنه لا يتحمل رؤيته في الدنيا. فلما تجلى ربه للجبل، أي ظهر تجلى للجبل شيئا ما كما جاء في الحديث، جعله دكا، يعني إن دك وسحق الجبل مع الأرض، وقيل إنه ساخ في الأرض ودخل داخل الأرض، إن دك تماما وتفتت الجبل، وفي القراءة الأخرى جعله دكاء، قراءة متواترة، أي كالناقة التي إن دك سنامها، السنام نعرف نحن السنام هو المرتفع هذا في الناقة الناقة إذا حصل لها ما حصل يعني ما يحصل وكذا من نزال و السنام ينقص فالناقة الدكاء هي التي ليس لها سنام، معناه أنه استوى بالأرض تدكدك تماما الجبل واندق واندك تأثرا من تجلي ذي العظمة والجبروت والجلال له. وجاء في الحديث أنه ما تجلى له إلا شيئا يسيرا، تمام. وخر موسى صعقا، أي وسقط موسى مغشيا عليه مغمى عليه من عظمة الموقف. فلما أفاق أي من إغمائه وانتبه أعلن التوبة، قال سبحانك، أي تنزيها لك من أن أطلب رؤيتك في الدنيا، لأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا. تبت إليك، أي رجعت إليك عن طلب رؤيتك في الدنيا، وأنا أول المؤمنين، وأنا أول المؤمنين من أمتي. قال العلماء، طبعا هو ليس أول مؤمن، قبله أنبياء كثيرون ومؤمنون كثيرون، ولهذا قيل إما أن يكون هذا معناه أول مؤمنين من الأمة، أو أول مؤمنين بأنه لا ترى في الدنيا، لأنك لا ترى في الدنيا. وقيل أول مؤمنين هذه ليس المقصود بها الأولية الحقيقية، وإنما المقصود أنا أسابق وأسارع إلى الإيمان بك، كما تقول أنا أول من يقول كذا، وأنت لا تقصد أنك أول واحد في التاريخ، وإنما تقول أنا أسارع، مثل قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، مع أن اليهود ليسوا أول كفار به، فقد كفر به قبلهم قريش. فهذه تطلق، قيل إنها تطلق في اللغة على المسارعة، مثل قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين، كذلك قبله كثير من المسلمين من الأنبياء وأممهم، تحمل على مثل هذا في سورة الأنعام، الله أعلم. فقال الله عز وجل مسليا لموسى ومقنعا له بما آتاه، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال له يا موسى أنا اخترتك، اصطفيتك من الصفوة، أصلها استفيتك بالتاء، افتعل من الصفا من الصفوة، فهو الاصطفاء بمعنى الاتباع والاختيار، أنا اخترتك وفضلتك على الناس، أي عالم زمانك أيضا، وعلى جميع الناس ما عدا من فضله الله على موسى مثل محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. اصطفيتك على جميع الناس برسالاتي، يعني بما أوحيه إليك متكررا، وفي القراءة الأخرى برسالتي وبكلامي، جعلتك كليما لي من دون الناس، فخذ ما آتيتك، خذ ما آتيتك وما أنعمت به عليك وكن من الشاكرين واقنع بذلك ولا تطلب أكثر منه. وهذا قال بعض المفسرين أدب للناس أجمعين، أن يرضى الإنسان بما أتاه الله عز وجل، ولا يمدن عينيه ولا يمد عينيه إلى ما لم ينعم به عليك، فإنك لا تدري أخير هو لك أم شر بالنسبة لنا. قال أصحاب التفسير ووعد الله رسوله موسى لمناجاته 30 ليلة ثم أكملها الله بزيادة 20 فصارت 40 ليلة. وقال موسى لأخي هارون لما أراد الذهاب لمناجاة ربه يا هارون كن خليفة لي في قومي وأصلح أمرهم بحسن السياسة. السياسة معناها المسايسة للناس والمراعاة لمصالحهم وما إلى ذلك، وليست مختصة بما يسمون الناس الآن السياسة، وكلمة السياسة التي يعرفها الناس مأخوذة من هذا، لأنها تولي أمر الناس بما يصلحهم وما إلى ذلك، تولي أمر الناس بما يصلح. والرفق بهم ولا تسلك طريق المفسدين بارتكاب المعاصي ولا تكن معينا للعصاة، لأن المعاصي هي الإفساد في الأرض كما تقدم مرارا. وحين جاء موسى لمناجاة ربه في الموعد المضروب له وهو تمام 40 ليلة وكلمه ربه بما كلمه به من الأوامر والنواهي وغيرها، تاقت نفسه أي اشتاقت يعني إلى رؤية ربه، فسأله أن ينظر إليه، فأجابه الله سبحانه وتعالى لن تراني في الحياة الدنيا، أما في الآخرة فثابت بنص القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال العلماء الله عز وجل ينشئ الناس نشأة أخرى يوم القيامة بحيث يتحملون رؤية الله عز وجل، أما الآن في الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، الناس لا يستطيعون رؤية الله في الدنيا، وأما في الآخرة فإنهم ينشأون نشأة أخرى يتحملون ذلك. قال لعدم قدرتك على ذلك لكن انظر إلى الجبل إذا تجليت له فإن بقي مكانه لم يتأثر فسوف تراني، وإن صار مستويا بالأرض، هذا معنى دكا، فلن تراني في الدنيا، فلما تجلى الله للجبل جعله مستويا بالأرض دكا، وسقط موسى مغشيا عليه. هذا تفسير صعقة. صعقة ما معناها؟ صعقة معنى غشي عليه وغمي عليه. فلما أفاق من الغشية التي أصابته قال أنزهك يا ربي تنزيها عن كل ما لا يليق بك، ها أنا تبت إليك مما سألتك من رؤيتك في الدنيا وأنا أول المؤمنين من قومي. من فوائد الآيات تؤكد الأحداث أن بني إسرائيل كانوا ينتقلون من ضلالة إلى أخرى على الرغم من وجود نبي الله موسى بينهم. من مظاهر خذلان الأمة أن تحسن القبيح وتقبح الحسن بمجرد الرأي والأهواء، مثل ما استحسنوا هنا عبادة الأصنام. إصلاح الأمة وإغلاق أبواب الفساد هدف سام للأنبياء والدعاء، يعني لقول موسى وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قضى الله تعالى أن لا يراه أحد من خلقه في الدنيا، وسوف يكرم من يحب من عبادته من عباده برؤيته في الآخرة. ثم قالوا قال الله لموسى يا موسى إني اخترتك وفضلتك، هذا تفسير لاصطفيتك، على الناس برسالاتي حين أرسلتك إليهم وفضلتك بكلامي لك دون واسطة. أما الأنبياء الآخرون فبواسطة الملائكة أو يلقى في روعهم، معنى الكلام لا يسمعونه مباشرة، ولهذا كان موسى متميزا بهذا. وقد قيل إن آدم نبي مكلم، ولكن ضعف الحديث في هذا. فخذ ما أعطيتك من هذا الشرف الكريم وكن من الشاكرين لله على هذا العطاء العظيم واقنع به، كما ذكر بعض المفسرين. ثم قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. يعني وكتبنا، الله عز وجل كتب لموسى عليه السلام في ألواح، اختلفت الإسرائيليات مما كانت تلك الألواح، منهم من قال من خشب ومنهم من قال من حجارة كريمة من در أو من كذا أو من كذا، اختلفوا فيها. على كل حال هي ألواح معروف، الألواح جمع لوح واللوح معروف. من كل شيء موعظة، اللوح هو يعني مثل الذي مثلا نحن في الدنيا هنا نقول اللوح لما يكتب عليه الصبيان مثلا القرآن، هذا الشيء يسمى لوحا مثلا، هذا الذي مصنوع من خشب مثلا. قال من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، يعني كتبنا له فيها من أنواع الأشياء التي يحتاج إليها في الدين، فمن ذلك المواعظ وما يرقق القلوب ويذكر بالله، ومن ذلك تفصيل الأحكام والحلال والحرام. إذن فيها المواعظ وفيها الحلال والحرام. فخذها بقوة، أي خذها بجد واجتهاد، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي لا تتراخى ولا تتوانى فيه، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. قال بعض العلماء أمر موسى أن يأخذ بأمور يعني أشرف مما أمر به قومه، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أي بأحسن ما فيها. والألواح كل ما فيها حسن لأنها كلام الله، لكن قال العلماء وهذا مثل قوله اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، ومثل قوله فيتبعون أحسن، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. قال العلماء إما أن يقصد بالأحسن هنا المأمور به فهو أحسن من المنهي عنه، يعني الحلال مثلا وما أمر به أمر الله به لحسنه فهو أفضل من المحرمات، فالصلاة والزكاة والعدل، ومثلا العدل خير من الظلم أحسن، والصدق أحسن من الكذب، والعفاف أحسن من الزنا، وهكذا. فمعناها يأخذ بمحاسن الأمور ويترك سيئة. وقيل أحسن هنا بمعنى أنه إذا خير بين أمرين فليأخذ أحسنهما، فإذا خير مثلا بين العفو والقصاص، إذا خير مثلا بين من جائز ومستحب يأخذ بالمستحب لأنه أفضل، وهكذا يأخذ بأعالي الأمور وأحاسنها وإن كان ما دونها جائزا. سأريكم دار الفاسقين، يعني سأجعلكم ترون دار الفاسقين. وما هي دار الفاسقين؟ قيل دار الفاسقين هي مصر، والمقصود بالفاسقين آل فرعون. وقيل المقصود بالفاسقين الأمم التي أهلكها الله عز وجل من أهل الشام وغيره، ودار الفاسقين هي الشام، يعني أنني سأمكن لكم في الشام، فيكون مثل ولهذا قرئ وهي قراءة شاذة، قرئ في قراءة شاذة سأورثكم دار الفاسقين، لكن هذه قراءة ونسبت لابن عباس وغيره لكنها شاذة، والمقصود أنه سيمكنهم في الأرض فتكون قريبة من الآيات السابقة وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وغير ذلك من آيات سورة القصص وغيرها. فإذا هذا من المعاني الذي قيلت في هذا. وقيل دار الفاسقين في الآخرة وهي النار، يعني سأريكم نار جهنم والكفار فيها تعذبون فيها، ويكون هذا في الآخر. سأصرف عن آيات، لكن المشهور هو هذا الشام، لأنه أمرهم بعد ذلك بدخول القرية كما سيأتي إن شاء الله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، والشام طبعا فيها أمم أهلكوا قبل موسى، مثل مثلا قوم قرى قوم لوط مثلا، ما حصل لبعض القرى، مدين تعتبر من مشارف الشام، وما أن من أهلكهم الله. وقيل دار الفاسقين وهم الكنعانيون وغيرهم من الأمم الكافرة عبدت الأصنام والأوثان. فالشاهد أن الأشهر أنها الشام، وقيل مصر، وقيل المقصود بها النار جهنم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. نحن قلنا هذه السورة تعالج قضية الاستكبار عن آيات الله، فالله عز وجل يصرحها هنا في هذه الآية بأن من كان مستكبرا فإن الله يصرفه ويمنعه ويصده عن الانتفاع بآياته. وما هي الآيات المذكورة هنا؟ قيل هي تشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية. الآيات الكونية هي آيات الله المنظورة، والآيات الشرعية هي آيات الله المستورة. المستورة يعني في كتب الله، توراة، الإنجيل، القرآن. الإنسان إذا كان متكبرا لا ينتفع بآيات الله. وقيل آيات الله المنظورة التي ينظر إليها بالعين، وهي مثلا الجبال والسماوات والأرض والأنهار والبحار، هذا يستدل بها على وحدانية الله. إذا كان الإنسان متكبرا لم ينتفع بآيات الله الكونية ولا آيات الله الشرعية. وعلى هذا يهتم المسلم بمجاهدة نفسه على إخراج كل كبر من قلبه حتى يكون سببا لهداية الله عز وجل. فالإنسان إذا كان متواضعا مفتقرا إلى الله عز وجل، ذليلا منكسرا بين يدي الله، هداه الله عز وجل وألهمه ووفقه وأفاض عليه من بركاته. وأما إذا كان مستكبرا مستغنيا عن الله عز وجل متجبرا، فإن هذا يحرمه خيرات الله عز وجل، بل يكون سببا لإضلاله ولشقاوته في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. يعني ليس هذا هو الكبر المقصود، إذا كان مجرد محبة الجمال ليس للافتخار على الناس وكذا، ليس هذا إن الله جميل يحب الجمال. لكن الكبر ما هو الكبر؟ نعم، بطر الحق وغمط، وهو يغمص الناس، يعني احتقار الناس. كون الإنسان إذا جاءه الحق يرده استكبارا، وكونه يحتقر الناس يقول: من هذا أصلا حتى أتبعه أنا. وهذا لا تظن أنه بعيد عنا، بل أكثرنا إلا من رحم الله فيه شيء من ذلك. فهل أنت إذا جاءك شخص جاهل أو أصغر منك أو أخوك الصغير أو يعني شخص تحتقر، يعني لا ينبغي أن تحتقر مسلما، لكن شخص تراه أنه دونك فأتاك بحق، فهل تقبله أم أنك تتمحل لرده وتقول: إيش ما أنت ما تعرف شيئا، أنت طفل صغير، اذهب أنت، من أنت؟ أنا عندي علم، وأنا عندي دكتوراه، وأنا عندي وأنا طبيب، وأنا مهندس، وأنا كذا، وأنا قرأت الجامعة، وأنت ماذا تعرف؟ هذا أنت هكذا فيك شبه من فرعون وأضرابه، وإن كان يسيرا. ولهذا: وما منا إلا من رحم الله، نسأل الله أن يمن علينا بطهارة القلوب. ولهذا علينا أن كلما ذم الله خلقا في القرآن أن نفحص ونبحث في دواخلنا عن أصول ذلك الخلق. فهذا الخلق يكون له صور كثيرة، كثير من الناس يذم هذا الخلق وهو متشبع به ولا يدري عن نفسه. فإن كنت يعني لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فعلينا كما قال القائل: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. لأن النفس البشرية مشحونة بهذه الأمراض، فنحتاج أن نعالجها ونستعين بالله على علاجها بالقرآن يرشدنا ويكشف النفس البشرية وعيوبها، ونجاهدها ونجتهد في تطهيرها بالقرآن وبالسنة وبقصص الصالحين وبالقراءة عن علوم زكاة النفس والقلب. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ولا أحد من الناس يتكبر بحق، فالله عز وجل وحده هو الذي له الكبرياء والعظمة، وكما جاء في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني فيهما قصمته، والحديث في الصحيح. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يعني كل من عنادهم ومن طمس الله لبصيرتهم أنهم كلما جاءتهم آية مهما كانت ردوها ولم يؤمنوا بها. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، إذا رأوا سبيل الحق عدلوا عنه ومالوا عنه وتركوه. وإن يروا سبيل الغي والضلال يتخذوه سبيلا من ضلالهم ومن استكبارهم. ذلك الصرف لهم عن الحق بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. من تغافل عن الحق وأهمله وكذب به ورده واستكبر عاقبه الله وطمس بصيرته وزاده ضلالا. نعم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وهذا المعنى مبثوث في آيات كثيرة في القرآن الكريم. ولذلك قال والذين كذبوا، ثم واصل في مصيرهم المحتوم فقال والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هؤلاء الذين يكذبون بآياتنا ويكذبون بالآخرة ولقائها سيعلمون حين يلقون هذا الذي كذبوا به في الآخرة وستحبط أعمالهم. حبطت أي بطلت، وهي في الحقيقة باطلة منذ بدء أمرها، يعني لأنهم كفار والعمل لا يقبل إلا بشرط الإيمان. حبطت أعمالهم، والغالب حبط يحبط يطلق على الشيء إذا كان صالحا ثم فسد، لكن هنا هو فاسد أصلا. وقالوا احتمال باعتبار اعتقادي أنهم كانوا يظنونها شيئا فوجدوها باء منثورة والعياذ بالله. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، أي ما ظلمهم الله عز وجل مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإنما هو أعمالهم، وإنما هي أعمالهم وفاهم إياها. هل يجزون أي لا يجزون، هذا الاستفهام مشبع بمعنى النفي ومشوب بالنفي، أي لا يجزون إلا ما كانوا يعملون، هذا جزاء أعمالهم ولم يظلمهم الله عز وجل شيئا. قال أصحاب التفسير وكتبنا لموسى في ألواح من خشب أو غيره من كل ما يحتاجه بنو إسرائيل من أمور دينهم ودنياهم موعظة لمن يتعظ منهم وتفصيلا للأحكام التي يحتاج إلى تفصيلها، فخذ هذه التوراة يا موسى. التوراة آتاه الله عز وجل إياها بعد هلاك فرعون كما ذكرنا من قبل. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر، الله عز وجل قال، فوعد الله عز وجل موسى بعد هلاك فرعون وأعطاه التوراة بجد واجتهاد، وأمر قومك بني إسرائيل أن يأخذوا بأحسن ما فيها مما أجره أعظم كفعل المأمور به على أكمل وجه وكالصبر والعفو، يعني هذه أمور أحسن وإن كان ما دونها جائزا. سأريكم عاقبة من وقيل بما يشرع كما ذكرنا آنفا فيها تفسيران، سأريكم وأكثر من ذلك، سأريكم عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي. الفاسقون قلنا هم الخارجون عن طاعة الله كما تقدم لنا قريبا في الدرس الماضي. وما يصير إليه من الهلاك والدمار سأصرف عن آياتي، عن الاعتبار بآياتي في الآفاق والأنفس، هذه الآيات الكونية، وعن فهم آيات كتابي، هذه الآيات الشرعية. الذين يستعلون على عباد الله وعلى الحق بغير حق، وإن يروا كل آية لا يصدقوا بها لاعتراضهم عليها وإعراضهم عنها ولمحادتهم، أي معاندتهم ومشاقتهم الله ورسوله. وإن يروا المحادة أن يكون هو في حد والله ورسوله في حد، معناها العناد والمشاقة. وإن يروا طريق الحق الموصلة إلى مرضات الله لا يسلكوه ولا يرغب فيه، وإن يروا طريق الغواية والضلال الموصلة إلى سخط الله يسلكوه، ذلك الذي أصابهم إنما أصابهم لتكذيبهم بآيات الله العظيمة الدالة على صدق ما جاء به الرسل ولغفلتهم عن النظر فيها. ولهذا قال أهل العلم المعصية العدمية تورث المعصية الوجودية، يعني الإنسان إذا ترك الحق أضله الله، وإذا فعل المعصية تلتها المعصية، من جزاء أو من عقوبة المعصية المعصية بعده، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعده. فلهذا علينا الحذر من المعاصي والذنوب وترك أمر الله عز وجل. والذين كذبوا بآياتنا الدالة على صدق رسلنا وكذبوا بلقاء الله يوم القيامة بطلت أعمالهم التي هي من جنس الطاعات، فلا يثابون عليها لفقد شرطها الذي هو الإيمان، ولا يجزون يوم القيامة إلا ما كانوا يعملونه من الكفر بالله والشرك به، وجزاء ذلك الخلود في النار. ثم ذكر الله عز وجل قصة أخرى من قصص بني إسرائيل تدل على شنيع ما فعلوا وسوء ما صنعوا، وهي عبادتهم للعجل. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. موسى عليه السلام لما ذهب لميقات الله عز وجل وقلنا تأخر عنه هذه العشر الأيام، كان هناك رجل يقال له السامري، وقد سبقت معنا هذه القصة في سورة طه تفصيل. السامري هذا نسبة إلى مدينة اسمها سامرة، يقال كان اسمه موسى أيضا، وهذا الرجل كان صواغا، يعني كان يصوغ الذهب والفضة وكذا. فانتهز فرصة غياب موسى وتأخره، قالوا أين ذهب موسى ولماذا تأخر وكذا. وكان بنو إسرائيل قبل أن يخرجوا من مصر استعاروا من القبط حليهم، قالوا نحن عندنا مثلا شيء نحتاج إلى الزينة هذه، فاستعاروا من آل فرعون هذا بعض الحلي من الذهب وغيره، ثم خرجوا به لما أمرهم الله عز وجل أن يخرجوا. واختلف أهل العلم في ذلك، فقيل إنهم استعاروه ثم إن الله أمرهم أن يخرجوا يعني بغتة، فخافوا إذا ردوه، هو الله عز وجل أمر أن أسري بعبادي يعني سرا. طبعا الإسراء هو ليلا المقصود به ليس من السر، لكن المقصود أنه أمره أن يخرج من غير أن يشعر به آل فرعون، فخافوا لو ردوا الذهب كلهم دفعة واحدة أن يشعروا بهم، فما استطاعوا أن يردوه وأخذوه معه. وقيل إنهم تعمدوا أخذه، قيل إنهم تعمدوا أخذه وأخذوه، وقيل إن الله غنمهم إياه، الله أعلم. المهم أنهم أخذوه، الشاهد أنهم أخذوه، وهو المشار إليه هنا بقول من حلي، قالوا هي الحلي التي أخذوها من القبط. فيقال إن السامري هذا قال لهارون هذه الحلي تصرف فيها بنو إسرائيل وسينفقونها سيضيعونها يعني، لنجمعها في مكان واحد، ثم جمعت عند هذا السامري فأخذها فصاغ منها. طبعا تعرفون أن الحلي إذا عرضت للنار وكذا فإنه يمكن إعادة صياغتها، فصاغ منها على شكل حيوانا على شكل عجل وهو ولد البقرة. فلما تأخر موسى قال لهم هذا إلهكم وإله موسى. وطبعا حصلت قصة أخرى وهي أن السامري هذا رأى فرس أثر فرس جبريل، جبريل له فرس، وهذا ذكره الله عز وجل في سورة طه، لكن طبعا التفصيلات الدقيقة تأتي من الإسرائيليات، لكن أصل القصة في القرآن مذكورة. فقبضت قبضة من أثر الرسول، قال العلماء أي من أثر حافر فرس الرسول، فيقولون إنه كان له فرس وأخذ من أثر حافرها، وكان هذا لا يوضع على شيء إلا حية، فهو أخذ منه ووضعه على العجل فخار، خار يعني أصدر صوتا صوت البقر، ولهذا قال جسدا له خوار، هذا قول. وحتى قال بعضهم إنه صار له لحم ودم، وبعضهم قال لا بل هو كان من ذهب، لكن السامري صنع فيه صناعة معينة بحيث إذا وضع في الريح دخلت من ناحية وخرجت من ناحية فأصدرت صوتا يشبه صوت البقر بحيلة صناعية وليس بشيء. على كل حال لا شك أنه أخذ من أثر الرسول كما ذكر الله عز وجل في سورة طه. وفتنهم فتتنوا بهذا العجل، لما أصدر الصوت رقصوا حوله وعبدوه وموسى غائب، فموسى تقدم على قومه والله عز وجل سأله قال ما عجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسف، إلى آخر القصة هناك في سورة طه، فرجع غضبان وحزينا كما سيأتي إن شاء الله. هذه طبعا خلاصة القصة. فأنكر عليهم موسى إنكارا شديدا، وهارون خاف أنه أن ينقسم بنو إسرائيل بسبب هذه الفتنة، فتألفهم وكذا، يعني كأنه ما شدد عليهم جدا، ما فارقهم يعني، لكنه نصحهم قال إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري وإلى آخره. فهم أجابوا قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، وأبوا أن يستجيبوا له. فلما جاء موسى أخبره الله عز وجل بهذا وهو حامل للألواح، جاء في غاية من الغضب والحزن أنه ما تركهم إلا بعد كل هذه السنين إلا أيام يسيرة، فإذا هم ينتكسون أسوأ انتكاسة يعبدون صنما، يعني شيء فظيع. فجاء غاية في الغضب، فلما رآهم بعينيه يعبدون الصنم ما تحمل، وكان موسى كما تعرفون فيه قوة في أمر الله، فألقى الألواح من هول المفاجأة. ويقال في الأخبار الإسرائيلية أنه تكسرت بعض هذه الألواح ورفعت، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يعني أخذ بلحية موسى وبشعره يجره إليه من الغضب. قال كيف تتركهم يفعلون هذا وأنا قلت لك خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فاعتذر له هارون قال استضعفوني وكادوا يقتلونني، أنا ما كان بيدي شيء أفعله وقد نهيتهم وكذا. فلما تبين له استغفر موسى لنفسه ما فعل بأخيه قبل أن يتبين له براءته هو أنه فعل ما يعني شيئا ما، واستغفر لأخيه أيضا كما سيأتي. والله عز وجل عاقبهم بعقوبات متنوعة، منها أن يتوبوا بأن يقتلوا أنفسهم كما في سورة البقرة. ما معنى وقال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. ما معنى قتل النفس؟ ليس معنى أن يقتل كل إنسان نفسه، لا، معناها يقتل بعضهم بعضا، مثل فسلموا على أنفسكم أي فسلم بعضكم على بعض. فصاروا أرسل الله عليهم غمامة ويقتل كل إنسان من يجده، إلى أن سامحهم الله عز وجل، من قتل كانت هذه الشهادة في حقه مكفرة له، ومن قتل وتاب الله عليه وبقي حيا غفر الله له وغفر لهم جميعا بذلك. ثم اختار موسى قومه 70 رجلا كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذه هي خلاصة قصة عبادة العجل، وطبعا فيها تفاصيل طويلة لكن اختصرنا منها شيئا حتى نمر الآن عليها وعلى تفسيرها. واتخذ قوم موسى من بعده، أي من بعد ذهابه إلى ميقات الرب، من حليهم التي أخذوها من القبط عجلا، أي ولد بقرة في الشكل يعني جسدا. قيل إنه كان عجلا كاملا مع رأس، وقيل إنه كان جسدا بلا رأس باعتبار أن الجسد يطلق على غير رأس، وقيل جسدا أي صار لحما ودما، لكن هذا أيضا فيه إشكال لأن موسى عليه السلام جاء في سورة طه أنه نسفه في اليم نسفا وكذا، وهذا يشعر، وقيل إنه برده بالمبرد وهذا يشعر بأنه كان جمادا. له خوار أي له صوت بقر على الوجه الذي ذكرناه. ألم يروا أنه لا الله عز وجل ينكر عليهم، يقول كان ينبغي لهم أن يتفكروا كيف يكون هذا إلها وهو لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ولا يبين لهم هدى من ضلال. فإن قيل هل الله عز وجل يكلمهم؟ نعم يكلمهم على ألسنة الرسل، وهذا يدل على أن الذي لا يتكلم ولا يبين الضلال من الهدى لا يصلح إلها. اتخذوه أي اتخذوه إلها وكانوا ظالمين بذلك، أو كانوا ظالمين قبل ذلك، كلاهما ذكر في هذه الآية. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا واغفر لنا لنكونن من الخاسرين. أي سقط في يده في لغة العرب معناها أنه بهت وتحير وندم وعجز، فمعناه أنهم لما عرفوا أنهم على باطل وتبين لهم عظم الجرم الذي ارتكبوه وعلموا علم اليقين أنهم ضلوا أنابوا إلى الله عز وجل وتابوا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا، وفي القراءة الأخرى لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا ينادون الله، وفي القراءة هذه لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. المغفرة والرحمة يتداخلان، لكن إذا جمعا قال أهل العلم تكون المغفرة لما مضى والرحمة لما يستقبل، يعني الرحمة أن يوفقهم أن لا يعودوا إلى هذا، والمغفرة أن يتجاوز لهم عن الذنب السابق. والمغفرة أيضا فيها معنى الستر والوقاية من شر الشيء، ومنه المغفر وهو ما يضعه المحارب على رأسه ليقيه الضربات، فهو يستره ويقيه من الضربات، فكذلك المغفرة ستر ووقاية من شر الذنوب. لنكونن من الخاسرين إن لم يغفر لنا الله عز وجل، سنخسر أنفسنا ونؤول إلى النار. قال أهل العلم هذا القول قالوه بعد أن جاء موسى، ولكنه قدم هنا في هذه السورة ليتصل قولهم بفعله، وإلا فقد ذكر في سورة طه التفصيل البين أن هذا قالوه بعد أن رجع إليهم موسى، فيكون في هذا تقديم وتأخير، هذا لم يقولوا ابتداء، هذا قالوه بعد ما بين لهم موسى أنهم على باطل وأنكر عليهم. وفي سورة طه هذا واضح لأنه قال إيش وأضلهم السامري، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم بئس ما خلفتموني من بعدي إلى آخره. و قال يا قوم لم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. إذن تابوا بعد أن أنكر عليهم موسى، والقرآن يبين بعضه بعضا. قال أصحاب التفسير ووضع قوم موسى من بعد ذهابه لمناجاة ربه من حليهم تمثال عجل لا روح فيه وله صوت، ألم يعلموا أن هذا العجل لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى طريق خير حسي أو معنوي ولا يجلب لهم نفعا أو يكشف عنهم ضرا؟ اتخذوه معبودا وكانوا ظالمين، وكانوا ظالمين لأنفسهم بذلك. أعظم الظلم هو الشرك، لأنه قال أهل العلم الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهذا وضع حق الله في إيش؟ لغيره، صرف حق الله وجعله لغيره. ولما ندموا وتحيروا، هذا تفسير سقط في أيديه، وعلموا أنهم قد ضلوا عن الصراط المستقيم باتخاذهم العجل معبودا مع الله، تضرعوا إلى الله فقالوا لئن لم يرحمنا ربنا بالتوفيق لطاعته ويغفر لنا ما أقدمنا عليه من عبادة العجل لنكونن من الذين خسروا دنياهم وآخرتهم. من فوائد الآيات على العبد أن يكون من المظهرين لإحسان الله وفضله عليه، فإن الشكر مقرون بالمزيد. على العبد الأخذ بالأحسن في الأقوال والأفعال، يجب تلقي الشريعة بحزم وجد وعزم على الطاعة وتنفيذ ما ورد فيها من الصلاح والإصلاح ومنع الفساد والإفساد، وليس هذا تشددا. التشدد هو ما لا يشرع، وأما التمسك بالدين الحق فلا يسمى تشددا، بل هو الحق. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان متشددا؟ لا، كان يترك المحرمات، هذا يطلقه المتساهلون على التمسك بالدين حتى يبرروا لأنفسهم تساهلا. فالوسط هو الحق، أنت على الأقل شيء الواجبات لابد أن تفعل الواجبات وتترك المحرمات، أما أن يتساهل الإنسان ثم يقول عن المتمسك بالدين إنه متشدد فهذا من التلاعب بالألفاظ، هذا باطل. قال على العبد إذا أخطأ أو قصر في حق ربه أن يعترف بعظيم الجرم الذي أقدم عليه كما فعل بنو إسرائيل هنا، وأنه لا ملجأ من الله في إقالة عثرته، يعني في إصلاح أمره وتوبته، توفيق للتوبة، إلا إليه. ثم قال تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. غضبان، هذا الوزن في اللغة العربية يدل على الامتلاء، معناه مملوء غضبا، لم يقل مثلا غاضبا، قال غضبان يعني مملوءا غضبا. أسفا، الأسف له معنيان، المعنى الأول شدة الغضب فهو أعلى من الغضب، والمعنى ومنه قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه، أي غضبونا. وقيل هو بمعنى أيضا الحزن، ومنه قول يعقوب يا أسف على يوسف، فيكون الأسف هنا إما بمعنى الحزن فيكون المعنى رجع غضبان حزينا، وإما بمعنى غضبان غضبا شديدا. رجع موسى لما أخبره الله عز وجل، هو الذي أخبره إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، قال بئس ما خلفتموني من بعدي، يعني بئس ما خلفتموني بعد أن ذهبت عنكم، خلفتموني بالشرك يعني أنكم فعلتم بعدي أفعالا باطل عظيمة، أعجلتم أمر ربكم يعني أستبقتم أن يجيئكم أمر الله عز وجل واستبطأتموه، لأنهم استعجلوا وما صبروا حتى يرجع إليهم موسى، وألقى الألواح من هول الصدمة. قال العلماء وقد جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة، هل هناك أصدق من الله؟ أبدا، ومن أصدق من الله قيل. ومع ذلك لما أخبر الله موسى أنهم عبدوا العجل لم يلقي الألواح، أما لما شاهدهم بعينه ألقى الألواح، مع أن موسى لا يشك في خبر الله أبدا، لكن المعاينة تؤثر في الإنسان أشد من الخبر. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يعني يشد شعره ولحيته كما في سورة طه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وهذا في أن الأنبياء ملتحون، كانوا ملتحين، هذه سنة الأنبياء، كل الأنبياء كانوا هكذا، ولهذا بعض المتدينين حتى من رجال بعض الكنائس النصرانية المتمسكين بما سبق إلى الآن يلتحون، واليهود وغيرهم بعض، هذه سنة الأنبياء جميعا. طيب، وهو واجب في شرعنا، أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب. وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أخذ برأس أخيه يجره إليه، فهارون اعتذر إليه، قال ابن أمة، وفي القراءة الأخرى ابن أمي، وهي أصلها ابن أمي أو ابن أمة بمعنى يا شقيقي ويا أخي. وطبعا هارون هو أخو موسى من أبيه وأمه، فهو شقيقه وليس أخا له من الأم فقط. طيب لماذا قال يا ابن أمي؟ قالوا استعطافا، قال هنا ابن أمي وفي سورة طه يا ابن أمي، استعطافا لأن الأم دائما من تربطك به صلة بالأم وكذا، هذا يثير عاطفتك ورقتك فيسترقه ويستعطفه. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، أنا معذور. فالقوم استضعفوني يعني رأوني ضعيفا، اعتقدوا ضعفي يعني، وكادوا يقتلونني، فأنا كأني مكره يعني ما استطعت أن أفعل شيئا. فلا تشمت بي، كادوا يعني قاربوا قتلي. فلا تشمت بي الأعداء، الشماتة فرحة العدو بما يصيب عدوه، فرحة العدو بما يصيب عدوه. الإنسان إذا كان له عدو ثم أصابته مصيبة ففرح، هذا يسمى شماتة. فقال له لا تفرح أعدائي يعني، ولا تلحقني به، ولذا قال ولا تجعلني مع القوم الظالمين، لا تعاقبني كأنني من الذين عبدوا العجل، فأنا قد نهيتهم وقد نص الله عز وجل على هذا وبرأ ساحة هارون بما ذكر له. إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، نهاهم عن ذلك ولكنهم لم يطيعوا. قال فلما تبين لموسى أنه جر رأس أخيه بغير ذنب استغفر الله له ولأخيه، قال رب اغفر لي ولأخي، رب اغفر لي ما قال العلماء ما فعلت بأخي يعني، ولأخي يعني إن كان فيه شيء يعني أنه صبرا زائدا على بني إسرائيل، وكان ينبغي له أن يفارقهم وأن يفعل. وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وقد بيّن أيضا موسى عذره في سورة طه، ذكر الله إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، يعني قال أنت قلت لي أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فأنا خشيت أن يتفرق بنو إسرائيل ويحصل بينهم كذا. فيعني هذا هو الذي جعل موسى هارون يفعل ذلك ويترفق بهم. قال وأدخلنا في رحمتك، انظر إلى هذا اللفظ، ما قال وارحمنا، أدخلنا فيها إدخالا حتى تعمنا من جميع الجهات كما سيقولون، وأنت أرحم الراحمين، لا أرحم منك سبحانك. فالله عز وجل تقبل منهما وحكم على أعدائهما الذين عبدوا العجل بما حكم. إن الذين اتخذوا العجل إلها يعني سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، غضب الله عليهم وسيذلهم في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين، أي وبمثل هذا الجزاء نجزي من افترى على الله الكذب. قال العلماء كل من افترى فله نصيب من هذه الآية، ولهذا قال بعض السلف كل مبتدع ذليل، لأنه يفتري على الله عز وجل كالرافضة وغيرهم الذين يبتدعون أشياء ما أنزل الله بهما من سلطان وينسبونها إلى الله عز وجل. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والذين طبعا والله عز وجل عاقبهم بأنواع من العقوبات، منها مسألة القتل، يعني من أراد أن يتوب لابد أن يدخل في مسألة قتل النفس بالمعنى المتقدم أنه يقتل بعضهم بعضا يعني. وهذا يدل على رحمة الله بهذه الأمة، لأن الإنسان مهما فعل حتى لو ارتد وكفر وأشرك أو عبد صنما ما عليه إلا أن يتوب بينه وبين الله، وهذا من رحمة الله الواسعة بهذه الأمة كما سيأتي الفرق بينهم وبين بني إسرائيل. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، يعني أن رحمة الله واسعة مع ذلك. فالذين عملوا السيئات بعبادة العجل أو غير ذلك ثم تابوا من بعدها وآمنوا وكانوا مؤمنين مع ذلك، لأن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع الإيمان، والتوبة إذا كان إنسان مشركا لا تكون إلا بالتوبة من الشرك مع الإيمان والتوحيد. إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فإنه يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. قال العلماء في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قالوا أي لمن تاب، فمن تاب مهما كان ذنبه حتى الكفر والشرك فإن الله يغفره إذا تاب منه. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وموسى عليه السلام بعد ذلك هدأ غضبه وسكن، والقرآن في القراءة المتواترة المعروفة عبر بسكت ولم يقل سكن. لماذا؟ قال العلماء كأن الغضب يعني يأمر وينهى، يقول له افعل ولا تفعل، الغضب يتحكم بالإنسان تحكما شديدا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب للرجل الذي قال أوصني، وقال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني كأنه يصارع الغضب ويصارع النفس فيصرعها، وهذا أمر شديد في الحقيقة. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، يعني أخذ الألواح التي كان ألقاها تحت تأثير الغضب الشديد الذي كان فيه. وفي نسختها أي وفيما ينسخ من هذه الكتب هدى ورحمة، وقلنا إن بعض العلماء قالوا تكسرت بعض الألواح ورفعت. وفي نسختها هدى، وهذا فيه شؤم الذنوب، ذنوب طبعا بني إسرائيل. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، يعني وفي ما ينسخ من هذه الكتب فيها هداية وفيها رحمة للذين يخافون الله عز وجل إذا اتبعوها، هدوا ورحموا، لأنها كتاب من كلام الله عز وجل، يرهبون يعني يخافون. قال أصحاب التفسير: ولما عاد موسى من مناجاة ربه إلى قومه ممتلئا عليهم غضبا وحزنا لما وجدهم عليه من عبادة العجل، قال: بئست الحالة التي خلفتموني يا قوم بها بعد ذهابي عنكم لما تؤديه من الهلاك والشقاء، أمللتم من انتظاري فأقدمتم على عبادة العجل. هذا معنى عاجلتم أمر ربكم. ورمى الألواح من شدة ما أصابه من الغضب والحزن، وأمسك برأس أخيه هارون ولحيته يسحبه إليه لبقائه معهم وعدم تغييره لما رآهم. ولذلك قال له هناك: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فعصيت أمري؟ قال له: كنت تأتي بمن تبعك وتتبعني وتترك هؤلاء. هذا الذي أنكره موسى الله أعلم على هارون. قال: لبقائه معهم وعدم تغييره لما رآهم عليه من عبادة العجل. العلماء قالوا: إنكار المنكر باليد لمن له سلطة، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، مع مغادرة مكان المنكر، كما قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فلا يكفي الإنسان أن ينكر بقلبه وهو جالس في مكان المنكر، لا بد أن يغادره. لكن موسى هارون خاف أن يتفرق بنو إسرائيل كما تقدم، ولا بد أن يغادره إن كان يستطيع، إلا إذا كان يخشى على نفسه، هذا شيء آخر. قال: يا ابن أم إن القوم حبسوني. نعم. قال: وأمسك برأس أخيه وعدم تغييره لما رآهم عليه من عبادة العجل، قال هارون معتذرا إلى موسى مستعطفا إياه: يا ابن أمي إن القوم حسبوني ضعيفا فاستذلوني وأوشكوا أن يقتلوني، فلا تعاقبني بعقوبة تسر أعدائي، ولا تصيرني بسبب غضبك علي في عداد الظالمين من القوم بسبب عبادتهم غير الله. فدعا موسى ربه: يا رب اغفر لي ولأخي هارون وأدخلنا في رحمتك واجعلها تحيط بنا من كل جانب، وأنت يا ربنا أرحم بنا من كل راحم، إن الذين صيروا العجل إلها، هذا معنى اتخذوا العجل، يعبدونه سيصيبهم غضب شديد من ربهم وهوان في هذه الحياة لأغضابهم ربهم واستهانتهم به، وبمثل هذا الجزاء نجزي المختلقين الكذب على الله مفترين. والذين عملوا السيئات من الشرك بالله وفعل المعاصي ثم تابوا إلى الله بأن آمنوا به وانتهوا عما كانوا يعملونه من المعاصي، إن ربك أيها الرسول من بعد هذه التوبة والرجوع من الشرك إلى الإيمان ومن المعاصي إلى الطاعة لغفور لهم بالستر والتجاوز رحيم بهم. ولما سكن هذا تفسير باللازم يعني بحاصل المعنى عن موسى عليه السلام الغضب، وهدأ أخذ الألواح التي رمى بسبب الغضب، وهذه الألواح مشتملة على الهداية من الضلال وبيان الحق، ومشتملة على الرحمة للذين يخشون ربهم ويخافون عقابه. ثم أراد موسى عليه السلام أن يعتذر هو وخيرة قومه، أخذ خيرة قومه يعتذر بهم، يذهب بهم ويعتذرون إلى الله عز وجل مما فعل من فعل من عبادة العجل. فأمر الله عز وجل موسى فاختار خير قومه 70 رجلا. قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اختار من، قال العلماء معنى هذه الآية: واختار موسى من قومه 70 رجلا، يعني اختار من قومه 70 رجلا لميقاتنا، أمره الله عز وجل أن يأتوه في مكان معين ليكلم الله عز وجل موسى ويعتذروا إليه مما فعل سفهاؤهم من عبادة العجل. فلما أخذتهم الرجفة، الرجفة هي الزلزلة الشديدة كما مر معنا من قبل، واختلف العلماء في سبب أخذ الرجفة لهؤلاء 70. فقيل إنهم لما كلم الله موسى قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قالوا: لا يكفينا، نحن نريد أن نرى الله عز وجل جهرة. فأخذتهم الصاعقة وأخذتهم الرجفة. وقيل إنهم، هذا هو السبب المشهور، وقيل هناك أسباب أخرى يعني ذكروها، أنهم أساءوا بإساءة معينة فأخذهم الله عز وجل، بعضها قصص إسرائيلية لا نريد أن نذكرها لأنها يعني لا لا لا يعرف يعني الثقة بها. فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. يعني أنهم موسى عليه السلام توسل إلى الله عز وجل قال يا ربي لو شئت كنت أهلكتني أنا وهم من قبل، فأنت من أنت على الناس من قبل فمن علينا برجعتهم. وقيل إنه قال إن يعني إن هلاك هؤلاء السبعين هم خيرة قومي، فإذا هلكوا فإن هذا فيه هلاك لبني إسرائيل، وإذا رجع إليهم وقد مات هؤلاء السادة فإنه يصعب عليه أن يسوسهم بعد ذلك. فتوسل إلى الله عز وجل فقال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. على هذا التأويل قالوا أتهلكنا أي أتهلكني أنا وبني إسرائيل بقيتهم، يعني الذين لم يجيئوا، بما فعل هؤلاء السبعون منا. وقيل إنهم كانوا عبدوا، ظنهم موسى لم يعبدوا العجل وهم قد عبدوه سرا وهو لم يعرف فأخذتهم الرجفة. وقيل غير ذلك، أقوال متعددة في سبب الرجفة، لكن أشهرها أنهم طلبوا رؤية الله عز وجل يعني. ولهذا وقيل أتهلكنا يعني أتهلك هؤلاء السبعين بفعل الذين عبدوا العجل، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، يعني هذا يا ربي بقدرك، من ضل ضل بقدرك، وأنت ابتليتهم واختبرتهم، فمن ضل ضل بقدرك ومن اهتدى اهتدى بإيش؟ بقدرك، فهي فتنة من عندك واختبار وابتلاء، فارحمنا يا رب كما لم تهلكنا عندما عبدوا العجل مباشرة، فأنت ولينا وأنت أرحم بنا، أنت ولينا، أنت متولي أمورنا، فاغفر لنا ولا تؤاخذنا يعني، وارحمنا وفقنا. قال أهل العلم الرحمة والمغفرة كما سبق، قيل إذا اجتمعا يحمل الرحمة على التوفيق في المستقبل والمغفرة للتجاوز عما مضى من الذنوب، وأنت خير الغافرين، لا أحد يغفر أعظم من مغفرتك يا رب العالمين، أنت أفضل غافر، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، اكتب لنا في هذه الدنيا خيرا ونعمة وسعة وفي الدين والدنيا، وفي الآخرة الجنة، وفي الآخرة حسنة أيضا يعني الجنة وحسن الثواب، إنا هدنا إليك أي إنا تبنا إليك. فأجابه الله عز وجل بجواب سيأتي ذكره إن شاء الله. قال أصحاب التفسير واصطفى موسى سبعين رجلا من خيار قومه ليعتذروا إلى ربهم مما فعله سفهاؤهم من عبادة العجل، ووعدهم الله ميقاتا يحضرون فيه، فلما حضروا تجرأوا على الله وطلبوا من موسى أن يريهم الله عيانا، فأخذتهم الزلزلة، هذا معنى الرجفة، رجفت بهم الأرض، فصعقوا من هولها وهلكوا. فتضرع موسى إلى ربه فقال يا ربي لو شئت إهلاكهم وإهلاكي معهم من قبل مجيئهم لأهلكتهم، أتهلكنا بما فعله بسبب ما فعله خفاف العقول منا، يعني يا رب لا تهلكنا بذلك. فما قام به قومي من عبادة العجل ما هو إلا ابتلاء واختبار، تضل به من تشاء وتهدي من تشاء، أنت متولي أمرنا، فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك الواسعة، وأنت خير من غفر ذنبا وعفى عن إثم. من فوائد الآيات، في الآيات دليل على أن الخطأ مع الاجتهاد مع وضوح الأدلة لا يعذر فيه صاحبه عند إجراء الأحكام عليه، وهو ما يسميه الفقهاء بالتأويل البعيد. يعني إذا كان الإنسان بالغ جدا واشتط وأخطأ خطأ بعيدا جدا ثم قال أنا متأول، هذا لا يقبل منه، إنما يقبل التأويل القريب يعني مع قرب الخطأ واحتماله. من آداب الدعاء البدء بالنفس، حيث بدأ موسى عليه السلام دعاءه فطلب المغفرة لنفسه تأدبا مع الله فيما ظهر عليه من الغضب، ثم طلب المغفرة لأخيه فيما عسى أن يكون قد ظهر منه من تفريط أو تساهل في ردع عبدة العجل عن ذلك. يعني قال العلماء من السنة أن يدعو الإنسان لنفسه قبل غيره، لكن هذا ليس بلازم دائما، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام ولم يدعو لنفسه قبل ذلك. التحذير من الغضب وسلطته على عقل الشخص، ولذلك نسب الله له فعل السكوت حتى كأنه هو الآمر والناهي، سكت عن موسى الغضب. ضرورة التوقي من غضب الله وخوف بطشه، فانظر إلى مقام موسى عليه السلام عند ربه وانظر خشيته من غضب ربه، ما أمن يعني. ثم قال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك. وقيل إن اليهود سموا يهودا لقول موسى إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب، مع أن كل الرسل طبعا من أهل الإسلام، لكن قيل هذا وقيل لأنهم من سلالة يهوذا ثم قلبت الذال دالا. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، سأكتبها للذين، طبعا هم ليسوا جميعا من نسل يهوذا لكن يعني نسبوا إلى هذا إلى يهوذا. قال عذابي كما سيأتي، قال إن شاء الله، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. قال أنا عذابي أصيب به من أشاء وعلى ما اقتضته حكمتي ممن أجرم، ورحمتي وسعت كل شيء. قال أهل العلم أي في الدنيا، وأما في الآخرة فهي مختصة بالمؤمنين. وقيل رحمة الله وسعت كل شيء باعتبار ما، حتى المعذب لو شاء الله أن يضاعف عليه العذاب لضاعفه، فهو مرحوم من وجه ما. وقيل غير ذلك. فسأكتبها للذين يتقون، الرحمة الخالصة من العذاب، سأكتبها ليس لكم أنتم لأمة تأتي بعدكم في آخر الزمان، للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. للذين اتقوا الله عز وجل واتبعوا أمره واجتنبوا نهيه وآتوا الزكاة عطوها، والذين هم بآيات الله عز وجل يؤمنون ويتبعونها، يصدقون بها ويتبعونها ويعملون بها. إلى هنا يمكن أن يدخل اليهود أو النصارى، لكن خرجوا بالذي بعد، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ووسعت، قيل بعض المفسرين ذكر هذا، قالوا لما قال وسعت كل شيء طمع إبليس، فلما قال سأكتبها للذين يتقون خرج إبليس طبعا، وبقي اليهود ونحوهم ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا، فلما قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي لم تبقى إلا هذه الأمة. ويحتمل أن المعنى الذين يتبعون منكم الرسول النبي حينئذ تكمل لهم الرحمة، لأنهم يصيرون من الأمة المرحومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل جعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، والأولون الآخرون الأولون يوم القيامة. فهذه الأمة وإن كانت آخر في الآخر أزمان، إلا أن الله شاء أن تكون أكرم الأمم عن الله عز وجل، وضعف لها المثوبة وتكرم عليها بفضائل عظيمة لم يجعلها لأحد من أمم المؤمنين السابق. الذين يتبعون الرسول النبي، الرسول معناه مرسل من عند الله، والنبي معناها برسالات الله عز وجل، والنبي مأخوذ من النبوة. قيل هو فيها قراءتان، النبي النبيء، نافع يقرأ النبيء، فالنبي من النبأ لأنه ينبئ عن الله عز وجل ومنبأ من عند الله بالأخبار العظيمة بالوحي. والنبي قيل هي تخفيف من النبي، وقيل بل هي من النبوة وهي الربوة، يعني المكان المرتفع لارتفاع مكانته وزنا ومعنى، وقيل غير ذلك في اشتقاقها. وكل نبي وكل رسول النبي وليس كل رسول، كل رسول النبي وليس كل نبي رسولا من البشر، لكن هناك رسل ليسوا أنبياء وهم الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالرسول النبي يعني أنه في أعلى المنازل من البشر. الأمي، الأمي معناه منسوب إلى الأم، بمعنى أنه باقي على حالته التي ولدته أمه عليه، بمعنى أنه لا يحسن القراءة والكتابة، وهذه في حق النبي صلى الله عليه وسلم صفة كمال، لأنه إذا أتى بهذا العلم العظيم الذي لم يطرق العالم مثله وهو أمي، تبين أنه ليس من عنده، لأنه لا يقرأ ولا يكتب وإنما من عند الله. وقد والله عز وجل وصف لهم في كتبهم أنه سيأتي رسول أمي، وإلى الآن موجود في بعض الكتب قال لهم سيأتي من بين إخوتكم أي بني إسماعيل، أجعل كلامي في فمه. قال بعض علماء المسلمين هذا فيه إشارة إلى أنه أمي ولا يكتب ولا يقرأ، وإنما يجعل كلامه في فمه يقرأه عليه. ولهذا قال تعالى في سورة العنكبوت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ثم بين الحكمة، قال إذا لارتاب المبطلون، إذا لشكوا فيك وقالوا أنت أخذت من الكتب السابقة، لكن لما يكون أمي ويأتي بهذا العلم العظيم الذي حتى أهل الكتاب ليس عندهم مثل هذا العلم العظيم، يعلم أنه رسول من عند الله حقا، وأنه لا يمكنه هو أن يأتي بهذا من عنده أبدا، فليس في مقدوره ولا في مقدور أحد من البشر أن يأتي بمثل هذا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن الأمي صفة كمال بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مبشر به في الأمم السابقة، ولهذا قال الذي بهذه الصفة، ولهذا قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقيل الأمي نسبة إلى أم القرى وهي مكة، لكن الأول هو الأشهر. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة كتاب موسى والإنجيل كتاب عيسى يأمرهم، وإلى الآن في نصوص كثيرة باقية رغم التحريف ورغم الإتلاف ورغم في نصوص كثيرة جمعها علماء المسلمين من الكتب التي يعترفون بها فضلا عن التي لا يعترفون بها. فهناك كتب لا يعترفون بها مثل إنجيل برنابا في التصريح بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يعني أن من صفته أنه يأمر بالمعروف بما يعرف حسنه في العقول والفطر، وينهاهم عن الأمور التي تنكرها العقول والفطر من الفواحش ومساوئ الأمور، ويأمر بمحاسن الأمور، ويحل لهم الطيبات من الأمور الطاهرة النظيفة الموافقة لحسنها للفطرة والعقل، ويحرم عليهم الخبائث من الأمور النتنة والمؤذية وما إلى ذلك المحرمة التي ترجع على الإنسان بالضرر في دينه وبدنه وسائر أحوال صحته وغير ذلك، ويضع عنهم. وهذا لأن اليهود حرمت عليهم طيبات كما قال الله تعالى في سورة النساء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يعني في فرق بين أمة الإسلام وأمة الأمة الإسرائيلية. الأمة الإسرائيلية هناك أشياء طيبة حرمت عليهم عقوبة لهم، أما أمة الإسلام فمن رحمة الله بهم لم يحرم عليهم إلا الخبائث وأحل لهم جميع الطيبات. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع عن أهل الكتاب ما كان عليهم من الآثار والأغلال. والإصر يطلق على العهد ويطلق على الثقل، ثقل الشيء الثقيل. فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عنهم عهودهم وأثقالهم التي كانت عليهم، لأن شد الشريعة التي كانوا عليها فيها شيء من القوة، والأحكام التي فيها شيء من يعني تحتاج إلى تحمل وإلى صبر، قال أهل العلم. ولهذا سمى الله التوراة ضياء والقرآن نورا، لأن الضياء فيه شيء من الحرارة ومن ما إلى ذلك. قال: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأغلال جمع غل، وهو الذي يكون القيد الذي يكون في العنق، وهذا أيضا تمثيل، قال العلماء، تمثيل لما كان عليهم من الأمور الشديدة، ككونهم كانوا إذا أصاب النجاسة ثوب أحدهم قطعها ولا يكفي مثلا غسلها وما إلى ذلك من الأحكام الشديدة. فمعناه أنه يجيء رسول يأتي بالحنيفية السمحة، من اتبعه فدينه يسر ويؤدي به إلى أعلى المنازل عند الله سبحانه وتعالى. فهذا يا مسلم من فضل الله عليك، أنت كان يمكن أن يهديك الله لكن يجعلك مثلا من قومي مثلا عيسى أو موسى أو صالح أو هود أو نوح، لكن الله من عليك فجعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي أفضل الأمم. تفعل أفعال يسيرة والأجور كبيرة، حتى لو حصل منك ذنب التوبة سهلة، لا فيها قتل ولا فيها كذا ولا كذا، فاحمد الله على هذه النعمة. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعزروه، أي وقروه واحترموه وبجلوه، ونصروه، نصروا الدين الذي أرسل به وقاتلوا معه مثلا، واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن، اتبعوا هذا القرآن والوحي الذي أنزله معه، أولئك هم المفلحون. أولئك هذه إشارة إلى البعيد لرفعة منزلتهم، وهم ضمير فصل لتأكيد كأنه لا مفلح غير هؤلاء، والمفلحون بال الاستغراق التي تفيد أنهم استغرقوا الفلاح، والفلاح هي أجمع كلمة لخيري الدنيا والآخرة كما سبق، أي هم الفائزون ببغيتهم الظافرون بمطلوبهم. وأي فلاح أعظم من جنة عرضها السماوات والأرض والفردوس أعلى من الجنة وما إلى ذلك، والفوز برضوان الله عز وجل. قال أصحاب التفسير: واجعلنا من الذين أكرمتهم في هذه الحياة بالنعم والعافية ووفقتهم للعمل الصالح وممن أعددت لهم الجنة من عبادك الصالحين في الآخرة. هذا بقي الدعاء موسى عليه السلام: إنا تبنا إليك ورجعنا مقرين بتقصيرنا. قال الله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء ممن يعمل بأسباب الشقاء، ورحمتي شملت كل شيء في الدنيا، فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه، فسأكتب رحمتي في الآخرة للذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والذين يعطون زكاة أموالهم مستحقيها، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا تفسير الأمي، وإنما يوحي إليه ربه وهو الذي يجدون اسمه وصفاته وما أنزل إليه مكتوبا في التوراة المنزلة على منزلة على موسى عليه السلام والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام يأمرهم بما عرف حسنه وصلاحه وينهاهم عما عرف قبحه في العقول الصحيحة والفطر السليمة ويبيح لهم المستلذات مما لا ضرر فيه ومن المطاعم والمشارب والمناكح ويحرم عليهم المستخبثات منها ويزيل عنهم التكاليف الشاقة التي كانوا يكلفون بها كوجوب قتل القاتل سواء كان القتل عمدا أم خطأ. هذه التكاليف كانت في شريعة موسى، ما أدري يعني قتل خطأ يقتل هذا ما أدري، لكن يقولون كان لا يسمح لهم بالعفو عن القاتل في العمد. فالذين آمنوا وعظموه ووقروه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ونصروه على من يعادي من الكفار واتبعوا القرآن الذي أنزل معه الذي أنزل عليك النور الهادي أولئك هم المفلحون الذين ينالون ما يطلبونه ويحبون ما يرهبونه. يعني على في هذا في الكتب الأصلية وليست المحرفة، ومع ذلك حتى في المحرفة هذه بقيت بقية، مثل قول عيسى فيما قالوا الكتاب أنه قال أنا سأذهب وسيأتيكم، أنا لا أستطيع أن أقول لكم كل شيء ما معناه، ولكن سيأتيكم بعد الفرقليط الذي يخبركم بما يعني لا أستطيع أن أقوله لكم. والفرقليط هذه كلمة يونانية ترجموها هم بالمعزي، لكن المعارفون باللغة اليونانية القديمة يقولون سبحان الله اسمها الذي فيه حمد كثير، وهذا موافق لقوله برسول من بعد اسمه أحمد، وهذا مسجل في بعض لقاءات العلماء ببعض المستشرقين وما إلى ذلك. ثم قال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم قل أيها الرسول للناس يا أيها الناس جميعا يعني إني رسول الله إليكم جميعا، وهذه الآية مكية تدل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منذ كان في مكة. الذي له ملك السماوات والأرض، يعني العظيم الذي أرسلني هو الذي يملك كل شيء، لا إله إلا هو منفرد بالإلهية الحقة وكل معبود سواه فباطل، يحيي ويميت لا محيي ولا مميت سواه، الأمر كله بيده، فآمنوا بالله هذا العظيم الذي هذه صفته ورسوله هذا الكريم الذي أرسل إليكم، النبي الأمي الذي بشر به في التوراة والإنجيل من قبل والآن أتاكم، الذي يؤمن بالله وكلماته. الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، الرسول أول المؤمنين بما أنزل إليه، يؤمن بالله ويؤمن بكلمات الله التي أنزلت على جميع رسله. فنحن المسلمين ولله الحمد نؤمن بجميع ما أنزله الله من الكتب ولله الحمد والمنة، واتبعوه اقتفوا أثره في كل ما جاءكم به لعلكم بذلك تهتدون، عسى أن تهتدوا باتباعكم إياه، لأجل أن تهتدوا اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه من الآيات الجامعة في الهدى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أثنى على بعض قوم موسى وأنهم ليسوا جميعا على هذه الوتيرة السيئة، بل منهم من فيه خير وعدل وإنصاف، كان يعني في لما كان قبل نسخ رسالتهم طبعا، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، منصفون عادلون يأخذون بالحق ويتبعونه. وهؤلاء مثل عبد الله بن سلام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه نبي اتبعه ولم يستكبر عن ذلك، وكان أعلم بني إسرائيل في المدينة ولكنهم جحدوه بعد ذلك، يعني اليهود جحدوا علم عبد الله بن سلام. قل أيها الرسول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا عربكم وعجمكم الذي له وحده ملك السماوات وله ملك الأرض لا معبود بحق غيره سبحانه يحيي الموتى ويميت الأحياء، فآمنوا أيها الناس بالله وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب وإنما جاء بوحي يوحيه إليه ربه الذي يؤمن بالله ويؤمن بما أنزل إليه وما أنزل على النبيين من قبله دون تفريق، واتبعوه فيما جاء به من ربه رجاء تهتدوا إلى ما في مصلحتكم في الدنيا والآخرة. ولما ذكر الله ما ذكر عن بني إسرائيل من عبادة العجل ذكر سبحانه أن منهم أمة مخالفة لما هو عليه الذين عبدوا العجل، فقالوا من قوم موسى من بني إسرائيل جماعة مستقيمة على الدين الصحيح، أمة يعني جماعة يدلون الناس عليه ويحكمون بالعدل فلا يجرون، ومن ذلك أن يتبعوا الرسول إذا أدركوه، أما من كفر بالرسول فلا يكون من هؤلاء. من فوائد الآيات تضمنت التوراة والإنجيل أدلة ظاهرة على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدقه. رحمة الله وسعت كل شيء، ولكن رحمة الله هي عبادة وذات مراتب متفاوتة تتفاوت بحسب الإيمان والعمل الصالح. الدعاء قد يكون مجملا وقد يكون مفصلا حسب الأحوال، وموسى في هذا المقام أجمل في دعائه يعني لم يفصل. من صور عدل الله سبحانه إنصافه للقلة المؤمنة، فذكر صفات بني إسرائيل المنافي للكمال المناقض للهداية، فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعه، فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية. وقطعناهم اثنتين، نختم بما تيسر من هذه الصفحة ونقف. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه. يعني الله عز وجل فرقهم 12 سبطا وقبيلة. الأسباط قال أهل العلم بمنزلة القبائل عند العرب، الأسباط عند بني إسرائيل، وهم أبناء يعقوب 12، يوسف والأحد عشر وأحد عشر أخا له، كل واحد من نسله سبط أمما، فرقهم جماعات. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، طبعا موسى عليه السلام لما خرج من مصر وتجاوزوا مسألة الأصنام وكذا وذهبوا، أمرهم الله عز وجل بدخول القرية، وهي سيأتي إن شاء الله. فلما أبوا وكان فيها يعني قوم طلب منهم قتالهم، فنكلوا عن ذلك وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، فعاقبهم الله بأن كانوا في شيء اسمه التيه، يتيهون في الأرض 40 سنة، يتيهون في الأرض يعني لا يستطيعون أن يخرجوا، صاروا ضائعين دائما 40 سنة حكم الله عليه. وقد قيل إن موسى وهارون ماتوا في هذا التيه، وكذلك الجيل الأول كله مات، وجاء أبناؤهم نشأوا على طاعة، فلما انتهى هذا التيه خرجوا بقيادة يوشع بن نون النبي الذي بعد موسى، ودخلوا القرية وجاهدوا وانتصروا خير انتصار، دخلوا القرية وحقق الله لهم وعده. في أثناء هذا التيه الله عز وجل قالوا طيب كيف نأكل ونشرب، أنزل الله عليهم المن والسلوى، كيف الحر جعل لهم غماما يظلهم يعني سحاب، طيب كيف نشرب، استسقوا. فالله عز وجل أمر موسى أن يضرب بعصاه حجرا مربعا معينا، قيل كانوا يأخذونه معه وقيل كانوا يجدونه حيث ذهبوا، له 3 أعين من كل جهة، كل 3 × 4 = 12، كل سبط لهم عين. قالوا طيب كيف اللباس، قالوا في الإسرائيليات جعل اللباس لا يبلى، يعني لا يقدم ولا يتقطع، حتى إنه جعل يكبر مع الأطفال، الأطفال إذا كبروا يكبر معهم، يكبر معهم اللباس. طيب فهذا معنى فيما قال العلماء وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، يعني طلبوا السقيا، أن اضرب في التيه، يعني أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست أي فانفجرت كما في سورة البقرة منه 12 عينا، لكل سبط عين يعني، ولذا قال قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام، الغمام السحاب يعني الرقيق الذي يظلهم من الشمس، وأنزلنا عليهم المن والسلوى. المن شيء قالوا مثل الصمغ أو مثل العسل أو مثل ما يوجد على الأشجار، وقيل نوع من الخبز وقيل غير ذلك، المشهور أنه نوع يشبه العسل يعني يأخذ بغير كلفة وبغير تعب. والسلوى نوع من الطير باتفاق المفسرين، لكن اختلفوا فيه، قيل هو السمانة وقيل يشبه السمانة، السمانة هذا طائر معروف، قيل يشبهه وقيل هو وقيل غير ذلك، المهم أنه طائر. ولحم الطيور لحم طيب، كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذه لذيذة وحلال رزقناكم إياه بغير تعب منكم، وما ظلمونا بمعصيتهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لا أحد يستطيع أن يظلم الله، وإنما يظلم نفسه لأنه يضع الشيء في غير موضعه. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، هذه القرية قيل هي بيت المقدس، وهذا هو رأي الجمهور، وقيل أريحة، أريحة بلدة قريبة من بيت المقدس في فلسطين، فنكلوا وكلوا منها حيث شئتم، ادخلوا تمتعوا بما فيها من الخيرات، وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، يعني مطلوب منهم قول وفعل، القول أن يقولوا حطة، وحطة معناه احطط عنا ذنوبنا يعني اغفر لنا خطايانا، وادخلوا الباب سجدا، قال كثير من المفسرين أي ركعا، لأن الركوع انحناء فهو سجود، وإلا السجود الذي هو وضع الجبع على الأرض لا يتأتى معه المشي، فهكذا قال بعض العلماء أو كثير منهم. فبدلوهم، بدلوا، إذا فعلتم هذا نغفر لكم، إن فعلتم ذلك نغفر لكم خطيئاتكم، نغفر لكم الذنوب التي سلفت منكم، سنزيد، وفي البقرة وسنزيد المحسنين، سنزيدهم من فضلنا. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، قالوا فدخلوا يزحفون على أستاههم أي على مؤخرتهم وعلى أدبارهم، ويقولون حنطة في حبة أو في شعيرة، حبة في شعرة أو حنطة في شعرة أو حنطة في حبة في شعيرة، يستهزئون يعني وعكسوا. فعاقبهم الله عز وجل لما بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، وبدلوا أيضا فعلا غير الذي أمروا به، فأرسلنا عليهم رجزا أي عذابا، قيل كان طاعونا قتل منهم آلاف من السماء بما كانوا يظلمون، بسبب ظلمهم عاقبهم الله عز وجل. قال المفسرون وقسمنا بني إسرائيل 12 قبيلة، هذا معنى قطعناهم أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى حين طلب منه قوم أن يدعو الله أن يسقيهم أن اضرب يا موسى بعصاك الحجر فضربه موسى فانفجرت منه 12 عينا بعدد قبائل لاثنتي عشرة قد علمت كل قبيلة منهم مشربها الخاص بها فلا تشترك معها في قبيلة أخرى وظللنا عليهم السحاب هذا معنى الغمام يسير بسيرهم ويتوقف بتوقفهم وأنزلنا عليهم من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل هذا المن وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السمانة هذا السلوى وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما نقصونا شيئا بما وقع منهم من الظلم وكفران النعم وعدم تقديرها حق قدرها ولكن كانوا وقيل إنهم نهوا عن الادخار قال لهم لا تدخروا إذا ادخروا عقب ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بنقص حظوظها حين أوردوها موارد الهلاك بما ارتكبوه من مخالفة أمر الله والتنكر لنعمه واذكر أيها الرسول حين قال الله لبني إسرائيل ادخلوا بيت المقدس هذا هو رأي الجمهور وكلوا من ثمار قريته من أي مكان منه باركنا حوله وفي أي وقت شئتم وقولوا يا ربنا حط عنا خطايانا اغفر لنا يعني وادخلوا الباب راكعين خاضعين لربكم فسروا بالركوع والخضوع لأن السجود يأتي بمعنى الخضوع فإن فعلتم ذلك تجاوزنا عن ذنوبكم وسنزيد المحسنين من خيري الدنيا والآخرة فغير الظالمون منهم هذا معنى التبديل بدل معناه غير صفته وأبدل معناه غيره من أصله فهم غيروا صفته يعني بشيء لكن يؤدي إلى التغيير العظيم والسخرية والاستهزاء والعياذ بالله فغير الظالمون منهم القول الذي أمروا به فقالوا حبة في شعير عوضا وقد ذكر بعض العلماء هذا اللفظ كما نقل عن الطبري وغيره باللغة العبرانية عوضا عما أمروا به من طلب المغفرة وغيروا الفعل الذي أمروا به فدخلوا يزحفون على أدبارهم بدلا من الدخول خاضعين لله وقد ثبت هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنهم دخلوا يزحفون على أدبارهم ويقولون حبة في شعيرة خاضعين لله مقنعي رؤوسهم بدلا من الدخول خاضعين لله مقنعي رؤوسهم دخلوا على هذه الهيئة السيئة فأرسلنا عليهم عذابا هذا تفسير رجزة من السماء بسبب ظلمهم نقف هنا لأن قصة أصحاب السبت تحتاج أيضا إن شاء الله نأخذها غدا هذا والله أعلم وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.